بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. حديث اليوم هو الحديث 39. اقتربنا جدا من ختم الكتاب المبارك للإمام النووي، هذه الأحاديث العظيمة، الأحاديث المهمة في حياة كل مسلم وفي حياة طالب العلم وفي حياة الفقيه وفي اجتهاد الفقيه واستنباط الفقيه. حديث اليوم الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره علي. حديث حسن، رواه ابن ماجة، أي حسنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. نعم، رواه هذا الحديث غير هؤلاء، ومن أولئك الإمام ابن حبان في صحيحه قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث مهم جدا، وبنيت عليه قواعد، وعلى هذه القاعدة والقواعد بنيت أحكام كثيرة، وحدث خلاف بناء على خلاف في مراد وفهم هذا الحديث. إذن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، يجب على طالب العلم أن يطلع على هذا الحديث ومفاهيم هذا الحديث، خصوصا طلاب فرض الكفاية، لأنه سوف يبين ويتبين له ما هو الخلاف الأحكام الفقهية. طيب، نبدأ أولا أنه مسألة الخطأ، أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن ثلاث أمور في هذا الحديث: الخطأ، النسيان، وإيش؟ والإكراه. أولا الخطأ، الخطأ لدينا إما بقصد وإما بغير قصد، إما بقصد وإما بغير قصد، وهنا المراد بغير قصد، يعني المراد في هذا الحديث من يخطأ بغير قصد بغير عمد، لم يتعمد ذلك، ويقال عنه غلط، لأن الخطأ يعني لفظ استعمل لمن قصد ذلك ولمن لم يقصد، يعني الآثم نقول عنه إيش؟ مخطئ، وعن الإثم خطيئة. فالخطأ ممكن يكون بقصد وممكن يكون بغير قصد. في هذا الحديث المراد به من أخطأ بغير قصد، يعني أراد الحق أراد الصواب لكن أخطأ وغلط في الفعل والعمل. هذه المسألة الأولى حتى نفهم معاني الحديث. المسألة الثانية، وهو كما مر لدينا في أوائل الحديث الأربعين النووية، إنما الأعمال بالنيات، وذكرت أنه عند العلماء عند أصول الفقه، يعني علماء أصول الفقه، أنه يقولون لابد من إيش؟ اقتضاء ومقتضى لصحة هذا إيش؟ النص المنطوق. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز عن أمتي، لكن الخطأ يقع والنسيان يقع والإكراه يقع. طيب كيف نفهم تجاوز عن أمتي، رفع عن أمتي، كيف ذلك؟ كيف نفهم ذلك؟ هو أن نقدر كلمة مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما أعمال بالنيات؟ يعني إذا نأخذه بظاهر النص لا يكون المفهوم واضح وجلي. وهذا يعني من عظيم بلاغة لسان العرب، ولهذا ذكرت لطلاب العلم أهمية دراسة اللغة العربية لفهم القرآن والسنة، وهذا يدخل في أصول الفقه وفي العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء. طيب، إذن ما المراد هنا في هذا الحديث؟ يجب أن نقدر كلمة في نص هذا الحديث، يقتضي أن نقدر كلمة. طيب، فلدينا التقدير إما رفع الإثم أي رفع الذنب لا يكون مذنبا، وإما رفع الحكم. لا، هنا المسألة أصبحت أوسع، يعني الحكم لا يقع، الحكم لا يقع غير واقع. وهنا حدث خلاف بين أئمة الفقه، من أئمة الأحناف العالم أحمد بن علي، كنيته أبو بكر، لقبه الجصاص الحنفي، المتوفى 370 من الهجرة، له كتاب شرح على مختصر الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي ذكرت أكثر من مرة هو إمام في الحديث والفقه، إمام من أمة الأحناف، كان شافعيا، تعلم على يد خاله المزني وأصبح من أمة الأحناف. هذا الإمام الجصاص عندما ذكر هذا الحديث قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام تجاوز الله عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. ثم يعني استرسل في ذاك بالصفحة الأخرى، لكن هو يعني له نص آخر في نفس الكتاب عمل بهذا الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام الجصاص العالم الحنفي في نفس الكتاب في شرحه على مختصر الطحاوي قال: وقد يمكن أن يحتج في سقوط القصاص عن المكره بعموم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني في جزء من كتاب هو أصلا أسقط العمل بهذا الحديث لأنه غير صحيح، لكن في آخر الكتاب يعني في الجزء الثامن عمل بهذا الحديث، والصحيح أنه هذا الحديث من قسم المقبول، صححه غير واحد من الأئمة من أئمة الحديث. طيب، مسألة أخرى، مثل ما ذكرت أنه لدينا خلاف بين أئمة الفقه، لدينا خلاف بين أئمة الفقه، لأن هذا يعاد قاعدة فقهية كبيرة وهي قاعدة عامة. لماذا قاعدة عامة؟ لأن اللفظ فيه دلالة عموم. كيف نفهم دلالة العلوم العموم؟ نفهم ذلك عندما ندرس اللغة العربية وندرس علم أصول الفقه. فالحديث فيه دلالة عموم. إيش يعني عموم؟ يعني قاعدة عامة واسعة تدخل فيه مسائل كثيرة، تنطبق على أحكام كثيرة، على ناس كثر من المسلمين والمسلمات. العالم آخر من علماء الأحناف وهو محمد بن علي الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي، المتوفى 1888 في كتابه الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار قال في مسألة مسائل واستدل بهذا الحديث، قال عمده وسهه قبل قعوده قدر التشهد سيان أي في الصلاة، وسواء كان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها هو المختار. وحديث رفع عن أمة الخطأ محمول على رفع الإثم، أي أمة الأحناف يعملون بأنه هذا الحديث لرفع الإثم، لرفع إيش؟ الإثم. لكن مثل ما مر ليس دائما، ومنهم الجصاص كيف عمل به في القصاص. جاء ابن عابدين، وابن عابدين مشهور بهذه الكنية هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي المتوفى 1252 من الهجرة، جاء بحاشيتي قال قوله على رفع الإثم وهو الحكم الأخروي، أي الإثم الأخروي، أي لا توجد إيش يعني لا يوجد له ارتباط بهذا النص بهذا الحديث في المسائل الدنيوية، فلا يراد الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم تعميم المقتضى. تعميم المقتضى أي تعميم مقتضى اللفظ في هذا النص، لأنه مثل ما ذكرت أن هذا الحديث في النص لابد له من دلالة اقتضاء. اليوم الحديث فيه تطبيق كثير من أصول الفقه، تطبيق في كثير من أصول الفقه. العلامة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل لقب بشمس الأئمة، السرخسي المتوفى 483 من الهجرة، حتى نفهم يعني أكثر من مسائل الفقه وتدخل في مسائل خطيرة، يعني لأن هذا الحديث يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. في العبادات هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، في المعاملات لا، تدخل في حقوق إيش؟ في حقوق البشر وتدخل في حقوق الله عز وجل. طيب ماذا قال هذا الإمام؟ قال رحمه الله تعالى، قال وخلع المكره يعني وطلاقه وعتاقه جائز عندنا، عند إيش؟ عند أئمة الأحناف، هذا في فقه المعاملات. يعني ماذا يقصد؟ نضرب مثال وصورة، يأتي إيش والد الزوجة كره الزوج، شكت له كثيرا كرهه، حمل السلاح وقف على رأسه مثلا، وهذا يحدث طبعا، وقال له الآن تنطق بطلاق ابنتي وإلا يعني أقتلك. صورة ممكن تحدث، ممكن تحدث، حدثت نعم حدثت والله. طيب ممكن بالخلع، ممكن بالطلاق، ممكن إيش بالعتاق، العتاق لا يوجد الآن، مسألة تحرير العبيد عند أئمة الأحناف جائز، يعني الطلاق واقع، الطلاق واقع. وبرر لذلك هذا الإمام سرخسي أنه قال ألا ترى أن الرضا باشتراط الخيار ينعدم ولا يمنع لزوم الطلاق، فكذلك الإكراه بسبب الإكراه لا ينعدم القصد الصحيح، فإن المكره يقصد ما باشره ولكن لغيره. المكره هو قصد، هو له عزم أنه خلاص هو النطق الآن، لكن ليس لمراده، لمراد الذي يهدده، مثلا والد الزوجة يأتي فيقول طلق ولا قتلك، فهو تنفيذ لمن؟ ليس لمراده، تنفيذ لمن؟ للوالد، والد الزوجة. قال وبسبب الكراه لا ينعدم القصد الصحيح، فإن المكره يقصد ما باشره ولكن لغيره، وهو دفع الشر عن نفسه لا لعينه، فهو كالهازل يكون قاصد التكلم بالطلاق ولكن للعبث لا لعينه، شبه بالهازل، الهازل، ولكن الهازل فيه نص آخر، يعني ذاك نص ظاهري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هذه يعني فيها نص. عندما نتكلم بالاستنباط والقياس لدينا يعني نصوص ولدينا إيش قياس. فإذا وجد النص اكتفينا به لأن الأولوية للنصوص قبل القياس. لدينا أولوية عند استنباط الحكم الشرعي وهذا معروف عند إيش طلاب العلم في أصول الفقه. أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. طيب إذن هذا عند أم الأحناف. ماذا قال الشافعية؟ قال الإمام الشافعي الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى 476 رحمه الله تعالى، وهو من أئمة العلم ومن كبار الزهاد رحمه الله عز وجل، قال كتاب في كتاب الطلاق، قال يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل يعني غير مجنون مختار. الأئمة الشافعية لا، وضعوا إيش الخيار، أي غير مكره، أي لا يقع طلاق المكره، لا يقع طلاق المكره، وهذه مسألة خطيرة. قال الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي صاحب الكتاب الأربعين النووية المتوفى 676 من الهجرة، قال إنما يندفع الطلاق بالإكراه، الطلاق يندفع بالإكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره، فإن ظهر بأن خالف المكره وأتى بغير ما حمله عليه حكم بوقوع طلاق. إذن يعني هذا يدخل فيها الفقيه المجتهد عندما يسأل عن مسألة الطلاق، مثل هذه الحادثة، يقول جاءني والد الزوجة فهددني بالقتل وحمل علي السلاح وقال لي أنطق بالطلاق وإلا قتلتك، فنطقت بها. فإذا بدأ المجتهد فيسأل عن أحوال الحادثة وتصوراتها وما يحيط بالمسألة، فإذا كان شافعيا المجتهد والمستفتي لا يقع الطلاق، وإذا كان حنفيا وقع الطلاق. فيعني توجد مصائب يعني عظيمة سبحان الله. فهنا يعني إذا أئمة الشافعية رحنا الأئمة الشافعية لم يأخذوا بهذا، لم يأخذوا بأن الحديث للإثم فقط وأنما يترتب على الإثم والحكم. أئمة الأحناف لا، قالوا رفع الإثم فقط فأوقعوا الطلاق على المكره. أما الشافعية رحمهم الله تعالى لا، طلاق المكره لا يقع لأنه بغير مراده وإنما هو مكره. والظاهر ما أخذ به علماء الشافعية رحمه الله تعالى هو ما موافق لمراد الحديث، ومن ذلك من أئمة الحديث وقاضي القضاة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال في كتاب فتح الباري، قال وما استكره عليه فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز. يعني الحديث عندما يعني أنه مسألة تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فيقصد شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال وما استكره عليه فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز. نص الحديث مسألة التجاوز على هذه الثلاثة سوية، يعني التجاوز بالتساوي مع هذه الثلاثة، ثلاثة أنواع الخطأ النسيان والإكراه. قال فمن حمل التجاوز على رفع الإثم وهو لم يصرح بأنهم الأحناف، وهو يقصد الأحناف، قال فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان. لأن أنت إذا وقعت أنه رفع الإثم فقط في الإكراه، طيب أنت ملزم إيش تقع ذلك، توقع ذلك في النسيان. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني. طيب إذن الإمام النووي ينقل لنا عن عموم هذا الحديث رحمه الله تعالى، قال: وأجاب أصحابنا عن حديث أن الله تجاوز عن أمة الخطأ، خطأ النسيان والسكره عليه، لكن لا يذكر، يعني هو مجرد يذكر بالحديث. قال إنه محمول على رفع الإثم، فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا والصلاة بالحدث ناسيا وشبه ذلك، فيخص هنا بما ذكرناه والله أعلم. إنه هذا الحديث هو عام لكن له تخصيص، وهذا معروف، الحديث هو يقع على أفراده إذا لا يوجد مخصص. مسألة أنه يوجد مخصص أم غير يوجد مخصص، نعتقد أن له وجود مخصص أم لا، هذه المسألة يطول تفصيلها في كتب أصول الفقه. طيب إذن الشافعي رحمه الله تعالى أوقعوا هذا وجعلوه إيش قاعدة كبيرة لاستنباط الأحكام الشرعية، لكن استثنوا من ذلك استثناءات في العبادات واستثناءات في المعاملات. لأما الأحناف لا، قالوا هو رفع الإثم، رفع الإثم فقط. طيب من أولئك لأما العالم الجليل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، قال: القول في الناس والجاهل والمكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، هذا حديث حسن. وهنا إمام آخر من أمة الحديث يحسن هذا الحديث، وهذا يعني لأنه الجصاص قال لا يصح، لا يعني أمة الحديث جمعوا طرق هذا الحديث وثبت، يعني قال هذا حديث حسن، أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وأخرجه الطبراني والدارقطني من حديث بلفظ تجاوز بدل وضع، لأن هذا الحديث ورد بألفاظ بعض الأحيان مختلفة. قال الإمام السيوطي: علم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور، إيش في ترك مأمور؟ ماذا يقصد ترك مأمور؟ يعني واجب. فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، هذا ما عليه الشافعي، لأن الإمام السيوطي هو من أئمة الحديث وهو إيش فقيه شافعي، وغالب أهل الحديث يعني نجدهم من المذهب الشافعي. لماذا؟ لأن يميلون إلى النصوص أكثر من الاستنباطات العقلية، لكن رحم الله الجميع كلهم أئمة وكلهم علماء وكلهم يجتهدون من القرآن والسنة في ذلك، ويعني خلاف في القواعد والأصول، فيعني يحدث ذلك في مسائل الفقهية، ويعني الأمر فيه سعة، لأن كلها مسائل ظنية ليست بمسائل قطعية، وبما أنها مسائل ظنية يعني تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد، المسائل القطعية لا تقبل الاجتهاد. فإذا كانت مسائل ظنية وتقبل الاجتهاد يعني يقبل فيها هذا القول وذاك القول، ويبقى على طالب العلم يتعلم ويدرس ويدرس ثم ينظر في أي الاتجاهين، في هذا الاتجاه وذاك الاتجاه، ثم يأخذ بهذا ويأخذ بذاك، وفي كل الأحوال يعني على حسب حاله من العلم. العلم درجات ومراتب، يعني الذي يرتقي يرتقي يرتقي أعلى في العلم سوف يعني تكون له تصورات مختلفة عن مبتدئ العلم في أول الطريق أو في وسط الطريق، هذا معروف ولا يوجد حرج. أرجع أذكر في المسائل الظنية، في المسائل الفقهية، هذه المسائل مقبولة، مقبولة لأنها مسائل ظنية لا توجد قطعيات فيها. يعني لا يستطيع إمام شافعي ولا إمام حنفي يقول هذا هو 100% ولا والمقابل يعني مخطئ 100%. لا، له دلالات واستدلالات وأدلة، وكذلك الجهة المقابلة نفس الشيء له أدلة وكذا. المهم نرجع إلى الحديث. قال الإمام السيوطي، قال: علم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا. هنا اتفاق بين الشافعي والأحناف، هذا مسقط للإثم، هذا مسقط للإثم. قالوا: أما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط. فإن إيش في ترك مأمور؟ يعني في ترك واجب محكوم عليه بالوجوب في الشريعة، لأن الأحكام لدينا، الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية لدينا أحكام نقول ما هي مشتهرة، هي خمسة المشتهرة منها: الواجب والمندوب، المباح والمكروه والحرام. هذا ما أشهر الأحكام. طيب، فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه، يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم إيش الائتمار أو فعل منهي، أو عكس إيش فعل الأمر، فعل منهي. يعني الذي يقول عنه الفقهاء حرام، فعل منهي يعني حرام، ليس من باب الائتلاف فلا شيء فيه، أو فيه ائتلاف لم يسقط الضمان، آسف، ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان. هنا أدخلها في المعاملات، الحافظ السيوطي أدخل هذا الحكم في المعاملات، خرج من العبادات وأدخل إيش في المعاملات. ما معنى إتلاف؟ الإتلاف هو مثلا للضامن أو يعني مؤتمن، يعني شخص ذهب إلى شخص قال له أريد أن أضع هذه الحاجة عندك يعني تضمنها، ووضع الفقهاء لذلك أحكام ووضعوا شروط، يعني الذي يأخذ مثل هذه الحاجات ينزلها بمنازلها. كيف؟ يعني إذا مثلا جاء بقطع ذهب أو جواهر يعني غير مقبول، أن أقول أنا وضعتها وحفظتها في صالة استقبال الضيوف، هذا غير صحيح. تفصل هذه الأمور في كتب الفقه، لكن حبيت مجرد توسع يعني تنبيه أكثر وشرح أكثر. فهنا هل إذا قصر في إتلاف شيء، والإتلاف يعني هو عطب ممكن، وممكن أنه فقدان، أنه فقد هذا الشيء، وفي كل الأحوال النتيجة واحدة، أنه ضيع ما كان ضامنه. طيب، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها. ثم قال: وخرج عن ذلك صور نادرة، فهذه أقسام. وبدأ يأتي بأحكام ذلك، ثم أتى بالنسيان، بدأ يضرب أمثلة عن النسيان بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. قال: أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والقبلة والثوب وقت الصلاة والصوم والوقوف، بأن بان وقوعها قبله، أو صلوا لسوى ظنوه عدوة. يعني هذه الإمام السيوطي يأتي بالعناوين فقط، هذا في تفصيل كثير، يقصد يعني صلاة الخوف في المعارك، صلاة الخوف في المعارك، يعني اجتمع المسلمون وجاء وقت الصلاة ورأوا سوادا، يعني ايش رأوا سوادا؟ تهيئ لهم انه جيش عدو قادم إليهم، هل يصلون بطريقة صلاة الخوف أم يصلون لا بالطريقة المعتادة؟ فهذا قصده، لكن هو جاء بالعنوان فقط وعناوين أخرى، لكن تفصل هذه الأمور في أبوابها وفي كتب الفقه. وثم تكلم الحافظ السيوطي عن الغلط، قال ثاني أن الغلط بالتقديم، لدينا غلط بالتقديم ولدينا غلط بالتأخير، يعني غلط في الزمن بتقديم الشيء أو تأخيره. قال الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه، فإن ما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، يعني الهلال تقدم وأنه بين وظاهر، فهل ممكن؟ قال يمكن الاحتراز عنه، الغلط بالتقديم ممكن الاحتراز عنه. قال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه. فأكملوا أن يكون الهلال، ثم صور المسألة كما قال الرافعي، والرافعي إمام من أمة الشافعية، أن يكون الهلال غم، فأكملوا ذا القعدة 30، ثم قامت بين برؤية ليلة 30. طيب، ثم استطرد أكثر وتوسع أكثر، لا أريد أن أتوسع أكثر، ثم انتقل إلى مسألة الجهل. قال الإمام السيوطي تنبيه من المشكل تصوير الجهل بتحريم الأكل في الصوم، فإن ذلك جهل بحقيقة الصوم، فإن من جهل الفطر جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم، فلا تصح نيته. طيب، مسألة الجهل، الجهل فيها توسع أكثر، ما هذا التوسع؟ طيب الجهل إلى أي حد؟ يعني الآن في زماننا كثير من المسلمين يقول، يعني ينبه شخص يقول كنت جاهل في هذه المسألة. طيب كنت جاهل ماذا يعني؟ هل جهلك مقبول أم غير مقبول؟ هل كلما قال المسلم أو قالت المسلمة كنت جاهلا، كنت جاهلة في هذه المسألة، لم أعلم أنها حرام في الشريعة، هل هذا مقبول في أي وقت وفي أي موقف وأي حادثة؟ لا. ونقل الشيخ السيوطي، العالم السيوطي، عن القاضي القاضي حسين قال كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي أي غير متخصص. قال وجهان أصحهما نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن في أي مسائل العامي غير متخصص يعذر بجهله؟ في المسائل الدقيقة التي يعرفها المتخصص من طلاب العلم، طلاب الشريعة. قال الحافظ السيوطي من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل؟ قال كل من جهل تحريم شيء، هذه قاعدة جميلة لتحفظ، كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، يعني مشتهر بين عامة الناس، لم يقبل، لأن هذا لا يخفى على أي عام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. ثم ضرب أمثلة، مثل إيش؟ قال تحريم الزنا، هذا يعني كل عامة الناس المسلمين، يعني أقصد، يعرفون أن الزنا حرام. فيأتي شخص وقع في هذه الكبيرة فيقال له كيف وقعت بهذه الكبيرة؟ يقول كنت جاهلا. هل جهله مقبول؟ لا، إلا قريب عهد في الإسلام، يعني دخل في الإسلام قريب جدا، أو مثل ما قال نشأ في بادية بعيد عن المدن، بعيد عن مخالطة الناس، يعني بعيد عن هذه المعرفة. قال كتحريم الزنا والقتل، أي كتحريم القتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. قال هذه مسائل يعني معروفة بين عامة الناس، فإذا جاء أحد يدعي أنه جاهل في ذلك فجهله غير مقبول. والقتل بالشهادة إذا رجع وقال تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا، هذه مسألة تدخل في تفصيل القضاء والشهادة والأحكام. طيب، من المسائل قال الفرع صور لا يعذر فيها بالجهل، أضاف يعني وسع في الأمر، يعني خرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل. قال منها إذا بادر أحد الأولياء، الأولياء لا يقصد بها يعني الأولياء هم الأولياء الصالحون، لا، الأولياء جمع ولي، والولي هو يعني المسؤول، المسؤول مثلا عن القتيل، المسؤول عن إيش القتيل، يعني قتل واحد في العائلة فمن هو وليه، يعني الوالد، غير الوالد غير موجود، العام، يعني هكذا. طيب، لأن هو سوف يتولى هذه المسألة يعني مطالبة هذه الحقوق. قال ما إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو، بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به، فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد. طيب، أشرح كلام الإمام السيوطي. يوجد لدينا إيش؟ مقتول. هذا المقتول طبعا له أولياء، له ممكن أب، أخ، أب وأخ، أكثر من أخ، عم. طيب، فيطالبون بحقوقه. قام واحد من الأولياء وتسرع لسرعة الغضب، وهذه الصفة غير محمودة، فقام فقتل إيش؟ القاتل، لكنه لم يعلم أنه باقي الأولياء قد عفوا عن إيش؟ القاتل. قال فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا لم يعلم، فإن الأظهر، يعني الأظهر في الفقه، لأن لدينا أقوال، فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد. يعني لم يسأل، لماذا لم تسأل؟ هل سألت بقية الأولياء؟ طيب، لماذا لم تخبر بقية الأولياء أنك سوف تقوم بهذا العمل؟ طيب، وتوجد أمثلة أخرى، توجد أمثلة أخرى على ذلك، لكن حبيت يعني بشكل سريع أعطي بعض الأمثلة حتى تتوضح القاعدة والقواعد، ويتضح للطلاب العلم كم هذا الحديث هو واسع، الخطأ، النسيان، والإكراه. كل هذه كلمة صار فيها تفصيل مسائل في العبادات والمعاملات، في كلها من هذه الكلمة تغيرت بها الأحكام. طيب، الإمام السيوطي وضع نقاط وشروط لتحقق الإكراه، وهذا هذه مسألة مهمة، لأنه دعوة الإكراه ربما يعني مثل ما ذكرت مثال، يعني الزوج الذي نطق بالطلاق مكرها بسبب تهديد والد الزوجة، أو بسبب تهديد الزوجة، أو بسبب تهديد أخو الزوجة، المهم يعني لا يشترط من هو صاحب التهديد والإكراه، لا، لكن حتى تنضبط مسألة الإكراه ولا يدعي بها كل مدعي، ليتجنب كثير من الأحكام، لأن مثل ما ذكرت هذه الأحكام تدخل في العبادات وفي المعاملات، وفي العبادات مثلا مسألة الإثم أو إعادة العبادة، لكن بالنسبة عند الشافعية رحمه الله تعالى، لكن في المعاملات لا، تدخل في الحقوق مع الناس، يعني مثل مسألة القتل، ومثل مسألة كثير من الأمور، مسألة الطلاق، مسألة البيع والشراء، مسائل كثيرة يعني لا تحصى. طيب، فلا بد من ضوابط لضبط مفهوم الإكراه. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، قال الرافعي، والرافعي إمام من أئمة الشافعي رحمه الله تعالى، الذي مال إليه المعتبرون أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل، أو ما يخاف منه قتل، أو وأما غيره ففيه سبعة أوجه، أحدها لا يحصل إلا بالقتل، الثاني القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك. يعني هل الإكراه أنه تهديد يقول له إذا أقتلك وقع الإكراه؟ يوجد قول آخر لا، يعني يوجد قول أنه قالوا فقط بالقتل، تهديد بالقتل فقط. قول آخر قال لا، قتل أو يقول له أقطع لك يد، أقطع لك أصبع مثلا. قد يعني السامع يعني يتعجب منها، لكن هذه حوادث تحدث بين الناس، فالفقهاء يريدون أن يضعوا لكل حادثة حكم شرعي. طيب إذا قال كذا، إذا هدده بكذا، إذا هدده بكذا، ماذا يكون الحكم، ماذا يكون الحكم؟ فوجه قالوا لا يحصل إلا بالقتل، الثاني قالوا لا، قتل قطع ضرب يخاف منه الهلاك، يعني أنه يأتون فيضربوه يضربوه يضربوه بشدة. الثالث ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار ولا يبالي فيخرج عنه الحبس. يعني ذهبوا أبعد، طيب إذا كان مكره بسبب ليس بإنسان مثل شاد حيوان مفترس. الرابع اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قول، عقوبة بدنية ممكن أنه إذا فعل كذا أنه يسلط عليه عقوبة بدنية. الخامس اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل، طيب هذا ليس في هلاك لكن في حبس طويل. قال السادس أن يحصل بما ذكر وبأخذ المال أو إتلافه والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ. هذا ذهب إلى أوسع، يعني رجل وجيه صاحب وجاهة صاحب كرامة، فهدد أنه ممكن أنه يضرب أمام الملأ، هل هذا يعد مكره له في هذه الحالة؟ يعني الناس منازل، تختلف الناس في منازل، هذا معروف، فنقول هذا له وجاهة كبيرة بين قومه، فهدد بين قومه ولو بصفعة على الوجه، هل ينزل منزلة الإكراه لشرفه منزلة القتل والقطع؟ هذا في النقطة السادسة، كالصفع بالملأ وتسويد الوجه، وهذا اختيار الجمهور العراقيين وصححه رافعي. اختيار جمهور العراقيين، لدينا أمة الشافعية على قسمين، قسم منهم يلقبون بالعراقيين، وهذا يعني تعد مفخرة لأهل العراق، لهم الشطر شطر الفقه الشافعي في العالم الإسلامي. السابع وهو اختيار النووي في الروضة أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به، وذاك يختلف باختلاف الأشخاص طبعا مثل ما ذكرت الشريف غير الشريف وهكذا، والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها فقد يكون شيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون غيره. يعني هذا يعود للفقيه في أنه إكراه، هل هذا يعد فعلا إكراه في هذا الشيء؟ ممكن هنا نعم، ممكن هناك لا، ممكن يعد هذا إكراه لهذا الشخص ونفس الفعل لغير شخص لا يعد إكراه، نفس الشخص يعني هذا الفعل ممكن يكون إكراه لهذا الشخص ونفس الفعل لشخص آخر لا يعد إكراه. فتدخل فيها عدة عوامل ينظر فيها المجتهد فيقول هذا إكراه لهذا الشخص وهذا ليس بإكراه لهذا الشخص، اعتماد على كثير من الملابس، ملابس يعني يلتبس الأمور فيها. طيب لكن توجد نقاط لا يختلف بها، مثل إيش؟ مثل إكراه بالقتل، لا هذا يعني هذا معروف يعني يعم الجميع. قال فالإكراه على الطلاق يكون بالتخويف بالقتل والقطع والحبس والطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا يحتمل بدنه ولم يعتده، وبتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه ونحوه، وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم، وإتلاف المال على الوجه الأصح. وإن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس وقتل الولد ليس إكراها. هذا فيه خلاف، لأنه تخويف بالحبس، تخويف بالحبس ممكن يكون من الناس عامة وممكن يكون من الحاكم، ممكن يكون من الحاكم، وهذا فيه إيش خلاف. قال وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه. قال النووي، يعني الإمام السيوطي ينقل عن النووي، وهذا الوجه صح، لكن في بعض التفصيل مذكور نظر، والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح. هذه عبارة جميلة، يعني يهدده بأنه يخرجه من البلد، يخرجه من البلد. هل هذا يقع؟ نعم يقع، يقع مع الأسف. مثلا شيخ عالم يرد على التجسيم وأهل التجسيم، فيقوم مجسم من مواطنين ذلك البلد يحاول أن يستغل القانون لإخراج هذا العالم كرها له وأذية له. مثلا صورة من صور، هل تحدث الآن؟ نعم، أصبح لدينا كثير من طلاب العلم مهجرين ويتعرضون لهذه التهديدات، بل نفذ بهم. قال الإمام النووي وهذا الوجه أصح، لكن في بعض التفصيل مذكور نظر، والتهديد بالنفي عن البلد إكراه على الأصح، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني. نكتفي بهذا القدر. إذن الحديث واسع جدا، فيه ثلاث أنواع تدخل في أحكام كثيرة، تدخل في العبادات، تدخل في المعاملات، في العقوبات، في القضاء. الحديث واسع، المراد منه ما خرجنا منه أنه يرفع الإثم، لكن الحكم يرفع، وأنه مطالب بالأفعال، يعني في غالب الأحوال، إلا أن تأتي أدلة أخرى أو نصوص أخرى تقيد هذا العموم كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. فأقرأ الحديث مرة ثانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم فرج عن المؤمنين والمسلمين. اللهم اغني فقراء المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلى المسلمين. اللهم رد كل ضال إلى دينك القويم. اللهم رد كل ضال إلى دينك القويم. اللهم رد كل ضال إلى دينك القويم. اللهم اغفر لنا واعف عنا وتب علينا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.